اسمح لي بهذا السؤال. تلاحظ في قصة سيدنا أيوب أنه عندما ابتلاه الله بالمرض لجأ الله داعيا وراجيا الشفاء، لكن لم نسمع أبدا أنه استخدم وسائل الشفاء مما أصابه على أن الرسول أمر بالتداوي. أيوة استخدمها. ماذا استخدم؟ ربنا اللي وصفها له، روجيتا كتبها له ربنا، بس روجيتا بقى روجيتا رب. ألا وهي البلاء كان جلديا خلاص وتعب منه، وقالش المرض تعبني إلام البدن أو إلام القالب، قال إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. الشيطان هو اللي يقول لي أنت رسول وسايبك كده، إنما ألم ولا إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فربنا راح وصف له رجدت على طول. عارف بقى ان المساله وصلت الله، قال له اركض برجلك، اضرب برجلك كده، هذا مغتسل بارد وشراب، يعني هتطلع لك ميه منها الغسول ومنها الشراب. الذين يراونون الامراض الجلديه يراونون الظاهره الجلديه، مش بيبتدوا يعالجوا سبب الظاهره من الجوف. فربنا قال له لا، اشرب منها عشان تداوي اللي جوه، واغسل عشان تداوي اللي بره. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. نعم. اذا فقد تداوى. تداوى نعم. بروشيتا ربانية. ربانية نعم نعم نعم. والدواء خلاص مباح، والسكوت عنه فضيلة. يعني كل ما يتدوجنا فضيلة بقى، هو ما كلفناش به، انما هو بقول اللي جاب يشيل، ودام هو اللي جاب هيشيلها، هاتلي بقى قول العزم اللي يعمله كده، انما هو مأمور روح للدوجن. نعم ما قالناش حاجة. نعم فدي منزلتين اتنين، ولذلك يجازي الله هذا الذي يترك الدواء خلاص قبولا لقدر الله في بدنه آلاما، يقول له ده انت يعني بطل قوي، سأدخلك الجنة بغير حساب. الذين لا يكون ولا يكتون ولا يسترقون على ربهم يتوكلون. يقول لك هو عمل في غياب زي ما هل لي ان اطلب مزيد من الحديث عن الابتلاء؟ الابتلاء في اصله غير مكروه. الناس بتاخد ابتلاء يعني بالمصائب، الابتلاء اختبار، تنجح ولا تسقط ده موضوع تاني، فمش كل ابتلاء يبقى مكروه. الله. تنجح الامتحان ابتلاء، اللي مذاكر ينجح واللي مش مذاكر يسقط. اذا فالابتلاء في ذاته مش مذموم، انما يبقى مذموم عند مين؟ عند اللي ناوي يسقط بقى. انما التلميذ المجتهد، احنا كنا وكنا طلبه كنا نفرح بايام الامتحان، مذاكرين وعايزين كده يبدو اثر تعبنا في الماضي، انتصار كده على النفس انه عارف يجاوب. ولذلك كنا نلبس احسن لبس واحنا بنمتحن، السجاير نلبس شكل كده والمش عارف ايه وبتاع، مبسوطين. انما الثاني مش مذاكر. فالابتلاء اختبار، والابتلاء في ذاته لا يذم، وانما يتم النتيجه اللي تصل اليه. فإن كان هينجح يبقى كويس الله. ولذلك شوف، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ربنا ابتلاه شوية أشياء فأتمهن، قال أنت تنبتهم أنا هجعلك لناس إمام، ده أنت تستاهل تبقى إمام. أم هو برضه حبه لآله قال ومن ذريتي، قال له لا دي مسألة ثانية، لا ينال أحد الظالمين، وأنت هتدخل لي بقى على الله. يبقى اذا الابتلاء اختبار، يحبه اللي متمكن وهينجح، ويكرهه الفاشل اللي ما يعملوش. هذا هو الابتلاء. تعال بقى، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ من اللي يدلل على ان الايمان ده؟ ربنا في اول الاسلام بقى كل شويه كده يعمل هزه عشان يسقط الخايب، لانه هيحمل دعوه للعالم، لازم يكون ما يجي الاسره يقول لك يا شيخ ده كلام يجي مش عارف ايه الله سقط سقط سقط سقط. يبقى اذا الابتلاء والاختبار يحمده المجد خلاص ويكرهه المهمل. فالابتلاء في ذاته مش في حاجه. نعم فضيلة الشيخ، اعرف في دائرة معارفي رجل قام بتربية اخواته الصغار بعد وفاة والدهم جميعا، وحينما شد الاطفال اشتد عود العود وخرجوا عند توزيع الميراث الذي تركه والدهم من خلفه، طلب أن يحصل على ما أنفقه على إخوته الصغار بعد وفاة والده. كان الأصول يا سيد الفاضل في ساعات الأريحية تأخذ ناس وتجعلها تهمل شيء تبقى عقبات وتيجي قدام. كان الأصول بمجرد ما الرجل مات أن يحدد لكل واحد قسطه على صوت كده، كل واحد قسطه وبعدين ده يتعلم من مال وده يتعلم من مال. لو خدته الاريحيه ما نعرفش خدته الاريحيه ولا بده يلفها ما نعرفش. انما كان الاصول بمجرد ما مات الراجل كل واحد ياخد حقه انتهت المساله. وبعدين في يتيم مثلا واحد يدير لماله ويدير له ماله بامانه. معنى يدير له ماله بامانه ربنا اين يسلم سبحانه ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. طب هو السفيه هياخد مال اني ده السفيه هاني بغير له ماله عندي انا واخده، لكن سماه الله مالي لان ما دام هو سفيه ملوش تصرف بقى محسوب عليك في ادارتك. فما تقولش ده مال السفيه ماليش دعوه به، ده مالك ما دام سفيه بقى مالك. لكن اذا بلغتم وانستم منهم رتبا فادفعوا اليهم اموالهم. يبقى لا يصير ماله الا اذا بلغ الرشد، انما قبل ما يبلغ الرشد هو سفيه يبقى مالي انا بتاع مسؤول عنه وبعدين نبتليه كده ونشوف بقى تصرفه كويس ونقول له خد بالك. فكان الاصول بمجرد ما ندمجهاش كده في بعض، لا كل واحد يحدد قيمته وبعدين ابقى انت وصي عليهم لحد ما. ومن رحمه ربنا دلوقتي ان مجالس الحاسبيه ما بتخليش حد ايه يفتلف مال حد، كل واحد بتصرف بحساب وبنظام وإلى آخره. فاللي خلاها إيه؟ اللي خلاها إن هو دمجها الأول كده